بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، يعني هل يثاب على أعماله قبل إسلامه أو لا؟ يعني هل يثاب على أعمال البر التي عملها قبل إسلامه أو لا؟ وهذه المسألة، هذه المسألة يعني أن الإنسان لو مات، لو أن الإنسان عمل أعمالا طيبة، أعمال بر في حال كفره، حال كفره، فهل يثاب عليها في الآخرة أو لا؟ هل يثاب عليها في الآخرة أو لا؟ هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يموت قبل أن يسلم، أن يموت قبل أن يسلم، فإنه لا يثاب عليها ولا تكتب له، فإنه لا يثاب عليها ولا تكتب له. النوع الثاني أو القسم الثاني أن يسلم، القسم الثاني أن يسلم ويموت مسلما، أن يسلم ويموت مسلما، فهنا يثاب عليها، فهنا يثاب عليها، لأن أعمال الكافر، الأعمال الذي يعملها الإنسان في حياته لا تحبط إلا إذا مات على الكفر، لا تحبط إلا إذا مات، إذا مات على الكفر، لقوله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فأولئك حبطت أعمالهم. فدل على أن حبوط العمل إذا مات كافرا، إذا مات كافرا، أما إذا لم يمت كافرا فإن عمله لا يحبط، يثاب عليه، عمله يثاب عليه. ولهذا لو أن إنسان كان مسلما ثم حج، كان مسلما ثم حج ثم ارتد وصد وكفر ثم تاب وأسلم، ثم تاب وأسلم، هل يحج مرة أخرى وتكفيه الأولى؟ تكفيه الأولى، تكفيه الأولى، لأن عمله لا يحبط إلا إذا مات على الكفر. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية. أتحنث بها يعني أتعبد، يعني أتعبد، التحنث التعبد. أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فهل فيها من أجر؟ ها، يعني لما أسلمت، فهل فيها من أجر؟ يعني لما أسلمت، أما قبل أن يسلم فالكافر لا يكتب له شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير، يعني أسلمت على أعمال الخير التي عملتها قبل إسلامك، أسلمت على أعمال الخير التي عملتها قبل إسلامك. وهذه نعمة من الله جل وعلا، هذه نعمة من الله جل وعلا للعبد. وأيضا الله جل وعلا رحمته سبقت غضبه، رحمته سبقت غضبه، فكان الكافر إذا أسلم يثاب على أعمال التي عملها في حال كفره، بسبب الأعمال الذي عمل بحال كفره. طيب، سيئاته التي عملها قد تغفر بالإسلام، يعني إذا عمل الكافر سيئات قد تغفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقد يعذب عليها ثم يخرج إلى الجنة. قد يعذب في النار عليها ثم يخرج إلى الجنة لأنه صار مسلما لأنه صار مسلما. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. قال رحمه الله تعالى باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد يعني أن الخادم يؤجر على الصدقة من مال سيده لكن بشرطين الشرط الأول أن يأمره الشرط الثاني أن يكون غير مفسد فبهذين الشرطين يؤجر الخادم وهذا من سعة رحمة الله جل وعلا هذا من فضل الله ورحمته أنه يؤجر المالك ويؤجر الخادم وتؤجر الزوجة هذا من سعته فضل الله جل وعلا ورحمته على عباده. ثم قال في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب والخازن مثل ذلك. إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة ما ذكر في الحديث الإذن فهل لابد أن يأذن هل لابد للزوج أن يأذن؟ نقول هذه المسألة لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يأذن فهذا تتصدق بلا إشكال أن يأذن فهنا الزوجة تتصدق. الحالة الثانية أن يمنع فلا يجوز لها أن تتصدق. الحالة الثانية الثالثة أن يغلب على ظنها أنه يحب ذلك ويأذن فهنا تتصدق. الرابعة أن يغلب على ظنها أنه لا يأذن يكره ذلك ويمنع فلا تتصدق. هذه كم حال؟ طيب الخامسة بقي عندنا الخامسة. حال الخامسة أنت شك ما تدري هل يأذن أو لا يأذن. ها ماذا نقول هنا؟ أجيبه لا تتصدق ما يحتاج. إذا شكت لا تتصدق لأن الأصل عدم الأخذ مال الغير لا تتصدق لكن قلت تذهب هنا وتستأذن. طيب يقول إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها. غير مفسدة يعني الإفساد قد تسرف في الطعام لأجل أن تتصدق. ها واضح لا؟ يعني مثلا الزوج دعا شخصين كم ستصنع طعام؟ طعام شخصين أو طعام واحد؟ فصنعت طعام أربعة أو خمسة. لماذا؟ حتى يكون من الطعام فائض وتتصدق. هنا لا يجوز، هذا إفساد. هنا إفساد. يعني أن تتعمد الزوجة أن تطبخ زيادة في الطعام حتى يفضل من الطعام شيء وتصدق به، صدق به، هذا إفساد، هذا إفساد، لأنه يعني تحمله هنا خسارة. لكن الآن اعتاد الناس أن يصنعوا طعاما يكفي وزيادة قليلة يكفي، هنا هي لم تتعمد الإفساد، لم تتعمد الإفساد، لكن هو يرضى بذلك، هو يرضى، هو يقول ها أصنع طعاما زائدا خاف أن ينقص عن الضيوف، صح ولا لا؟ هنا هي ما تعمدت، هنا ما تعمدت، لكن لو قصدت الزيادة لجل تصدق هذا يسمى نوع، هذا نوع إفساد، هذا نوع إفساد. قال كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك، فصاحب المال له أجره لأجل كسبه، صاحب المال له الأجر لأجل كسبه، والزوجة لأنها أمرت به، أمرت بالصدقة وبذلتها، والخازن خازن لأنه ناوله، ناوله المستحق، أخذه وذهب به وأعطاه المستحق إلى آخره، فكل له أجر، كل له أجر. هل الأجر متساوي أو متفاوت؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يكون متساوي ويحتمل أن يكون ها بعضهم أكثر من بعض. هل ممكن يكون الخازن أكثر من أجر المالك؟ ممكن محمد، ممكن ها، ممكن، ممكن، يعني تكون هذه الصدقة من مال المالك صح، لكن إعطاها الفقير يحتاج إلى مؤونة وكلفة وأجرة وسفر، فالخازن ذهب به بدون أي شيء وسلمها له. أيهم أكثر تعب الآن؟ الخازن. فاحتمال أن يكون الخازن أكثر أحيانا، فقد يكون الأجر متساوي وقد يكون أحدهم أكثر أجرا على حسب تعبه وبذله، على حسب تعبه وبذله. ثم قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطى أو يعطيها، يعطى يعطي، طيب يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، أحد المصدقين. إذن عندنا هنا كم شرط؟ شرط الأول أن يكون مسلم، شرط الأول أن يكون مسلم الخازن، الثاني أن يكون أمين، أن يكون أمين، ها الثالث أن ينفذ ما أمر به، أن ينفذ ما أمر به كاملا، كاملا. الشرط الرابع ها طيبا به نفسه، طيبا به نفسه. كيف يكون الخازن ما يوفر هذا كاملا أو طيب به نفسه؟ يعني الآن، الآن إذا قال صاحب المال للخازن تصدق، تصدق، الآن هو مسلم وهو أمين، توفرت الشرطان، الثالث ها كاملا، صح ولا لا؟ طيب تصدق به ناقصا، هنا لا يؤجر، صدق به ناقصا هنا لا يؤجر. موفرا يعني كاملا، طيبا به نفسه، أحيانا ينفقها لكن ليست نفسه طيبة، يعني مثلا قال له صاحب المال خذ هذا المال ودفعه للفقير، صح؟ دفعه للفقير فقال له يا أخي أنت دائم تسأل، أنت دائم تأتينا، دائم تحرج الناس، ها هل يؤجر هنا؟ لا يؤجر، لأن نفسه ليست طيبة، ليست طيبة. إذن يشترط الخازن مع إسلامه وأمانته أن يؤدي ما يعطاك، ما يدفع إليه كاملا، وأيضا طيبة به نفسه، يقول خذ مثل بارك الله لك فيها إلى آخره. وهذا يوجد الآن حتى في بعض المتصدقين، لو لم يكن الخازن مالك المال، أحيانا مالك المال يتصدق لكن قد لا يؤجر حتى على صدقته، يعني بعضهم يمن، بعضهم يقول الفقير أنا كنت شفتك الشهر الماضي، أنت كنت جيت قبل هذه المرة، أنت ليش بس تذهب وتسأل الناس؟ لا يا أخي، أعطي الفقير طيبة به نفسه بدون أن تجرح مشاعره أو لا تعطي، صح ولا لا؟ لأن أحيانا كونه يقول أنا والله ما عندي شيء، والله ما أستعطيك، جزاك الله خير، والله يرزقك، هذا أحسن من أن يعطيه لكنه يمن عليه. وأيضا بعضهم يعيده، يقول تمرني غدا في المكتب، تمرني غدا في الدوام، وإذا أتى قال والله ما صرفت، مرني النهار الثاني ثم النهار الثالث، طيب لماذا؟ أصل الفقير هو صاحب المعروف عليك، قبل أن تكون أنت محسن هو أيضا محسن، لو لم يوجد فقراء هل تؤجر؟ لا. ولهذا الإنسان يعطي طيبة نفسه أو لا يعطي. نعم. قال فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، أحد المتصدقين، يعني عندنا متصدق أول، متصدق ثاني، متصدق ثالث، الأول المالك، ثاني الزوجة، ثالث الخازن خازن. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ح. وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. طيب أنت قلت في الحديث الأول حاء ها؟ لا هنا حاء. أول حديث وين؟ حدثنا آدم. إذا صدقت المرأة من بيت الزوجة. لا حدثنا آدم. حدثنا شعبة عن منصور عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا تصدقت المرأة نعم يعني طيب. إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ما الذي بعد حاء نعم. وحدثنا عمر بن حفص عندكم حاء إيه ها الظاهر ما فيه بس ضاع النسخة الظاهر ما فيه لأنه هنا ذكر الإسناد من أوله فلا داعي للإحالة الإحالة إذا لم يذكر الإسناد من أوله نعم. هذا الترجمة عقدها المصنف لأجر الزوجة فمعلوم أن البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستخراج المسائل الفقهية فالترجمة الأولى لأجر الخادم وذكر نفس أجر الخازن وذكر نفس الحديث وهنا أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها أيضا ذكر نفس الحديث ومعنى غير مفسدة كما سبق يعني أنها تتصدق من مال زوجها وتبذله بقصد الإفساد إنهاء المال يعني مثلا يعني مثلا خافت أن يتزوج فأخذت تأخذ المال وتصدق حتى لا يبقى عنده شيء هذا إفساد ما هو إفساد أكيد طبعا ستقولون هذا يعني على كل حال إذا أنفقت المال بقصد الإفساد يعني بقصد إنفاق مال الزوج هنا لا تؤجر هنا لا تؤجر سواء في المال أو في الطعام كل ما صنع الطعام صنع طعاما زائدا حتى تعطي الجيران هذا لا يجوز لا يجوز إلا أن يأذن الزوج إلا أن يأذن الزوج مع أن الواقع الآن ها هذا الواقع الواقع الآن شخصي إذا دعا الشخصين أو ثلاثة صنع طعاما كثيرا صنع طعاما كثيرا والله المستعان صلى الله عليه نعم. باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم أعط منفق مال خلفا. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى على أن فيها وعد للمتصدق أن الله ييسره لليسرى والوعيد للبخيل أن ييسر للعسرة ولهذا المتصدق تجد ميسرة أموره حتى العبادات فإذا العبادة عليه ميسرة النفقة عليه ميسرة لأنه اعتاد الإنفاق أما الذي لا ينفق فتجد الأمور عليه معسرة فالعبادة عليه عسيرة إذا أراد أن ينفق يجد كلفة إذا أراد أن يصوم يجد كلفة إذا أراد أن يصلي إذا أراد أن يقوم من الليل إلى آخره فالشخص الذي يعطي فالأمور تيسر. والآية هنا أعطى ها الأصل أنه إذا قال أعطى مطلقا فإنه يراد المال صح لكن هي أعم من هذا يعني إذا بذل الإنسان ما يبذل فالغالب أنه ييسر لليسرى. إذا بذل يعني يعطي مال، يعطي علم، يعطي جاه، فهذا ييسر لليسرى. الشخص الذي يحرص أن يعطي الآخرين فإن الله ييسره لليسرى، فتبقى أعماله كلها ميسرة، كل ما أراد عمل وجده ميسرا. أما الشخص البخيل الذي يبخل في ماله، يبخل في جاهه، يبخل في علمه، فالغالب أنه ييسر للعسرى، تكون الأمور معسرة عليه، تكون الأمور عليه عسيرة. فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. بالحسنى، ما المراد بالحسنى؟ قيل الجنة، قيل الجنة، وقيل إنها أعم، أعم الجنة وغير، يعني من صدق بالمقولة الحسنى، كل مقولة حسنة فإنه يصدق بها ويدخل دخولا أوليا الجنة، دخولا أوليا الجنة، فإن الله أخبر بها في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يصدق بالحسنى وهي كلمة التوحيد الجنة، وأيضا المقولة الحسنى، فإن الله ييسره لليسرى. ولهذا قال: فسنيسره لليسرى، يعني نسهل عليه، نسهل عليه الصدقات، العبادات، البذل، حسن الخلق، التحمل، العفو عن الناس، الدعوة إلى الله جل وعلا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى المجرة جميع الأعمال الطيبة فإنها تيسر عليه. وأما من بخل واستغنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، تعسر عليه العبادات وتعسر عليه الصدقات، فلا يقوم إلى عبادة من العبادات إلا متثاقلا متعبا، ثم بعد ذلك لا يعتادها لأنها ثقيلة لا يعتادها. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على بذل ما يبذل، بذل ما يبذل، يعني مال، كلمة طيبة، إعانة لشخص، فهذا مما يجعل أمورك ميسرة، هذا ما يجعل أمورك ميسرة. اللهم أعطي منفق مال خلفا، اللهم أعطي منفق مال خلفا، ما مراد من هذه؟ من القائل هنا؟ هل هو البخاري ولا عندكم الشرح؟ نعم، هاي الحديث بعده ما فيش كان. هنا قال الكرمان معطوف على الآية وحذف أداة العطف كثير، ها؟ يعني البخاري يدعو هنا يقول اللهم أعطي منفقا ما منفقا من خلفا، ممكن ممكن هو يدعو أنه نقلها، الله أعلم. لكن على كل حال يدل عليه الحديث الذي بعده، يدل عليه الحديث الذي بعده الدعاء للمنفق. ولهذا ذكر الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. وهذا دعاء من الملائكة، دعاء من الملائكة، والملائكة دعاءهم مقبول، الملائكة دعاءهم مقبول، وهذا فيه إثبات الملائكة أيضا، فيه إثبات الملائكة وأنهم خلق موجود، خلق غيبي موجود، بخلاف من أنكر وجود الملائكة. هناك من أنكر وجودهم قال المراد بالملائكة قوى الخير، المراد بالملائكة قوى الخير، والمراد بالشياطين قوى الشر، والمراد بالشياطين قوى الشر، لكن هذا قول ليس بالصحيح، هذا قول باطل. قول الصحيح ومنهج السنة أن الملائكة موجودون، وأن الشياطين أيضا موجودون، وأن الملائكة عالم غيبي خلقوا لعبادة الله جل وعلا. اللهم أعطي منفقا خلفا. يقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ممسكا تلفا. وما المراد بالإمساك هنا؟ من العلماء من قال المراد بالممسك عن الواجبات، المراد بالممسك عن الواجبات، لأن المستحبات لا يلام عليها، أقصد لا يأثم، فتدعي الملائكة على الذي يمسك عن الواجبات أن يتلفه الله، أن من يمسك عن الواجبات. ومن العلماء من قال المراد المستحبات، من العلماء من قال المراد المستحبات، يعني الملائكة تدعو لمن يمسك عن المستحبات بالتلف، تدعو لمن يمسك عن المستحبات بالتلف. و ولا شك ومن بعضهم يقول المراد بما يخلف الله هنا بالبركة، يخلف عليه في البركة، وقد يخلف عليها أيضا بالمال، والأمر واقع بالأشكال البركة والمال أيضا. فقد يقول قائل مثلا إذا كان عندي 1000 وأنفقت 500 والملائكة تدعو بالخلف، أين الخلف الآن؟ قل ما عندي خلف، صح ولا لا؟ تقول فيه خلف، فالخلف لو لم يكن إلا في البركة لكان ها لكان من خير ما يخلف على الإنسان، كون الله عز وجل يجعل في المال بركة فهذا خلف بلا إشكال، هذا يخلف الله جل وعلا عليه. وقد يخلف الله عليه عز وجل بالبركة وبالمال الحسي، بالبركة والمال الحسي، وهذا أمر هذا أمر مشاهد. فإن من الناس من ينفق ويكون سمح فتبارك أمواله، ولا يبيع ويشتري بأمر إلا ربح أضعافا، ومنهم من تنزع البركة منهم. باب مثل المتصدق والبخيل. حدثنا أبو موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. ها. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظلة عن طاووس جنتان، وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. نعم قال الليث خلاص. طيب قال رحمه الله تعالى مثل المتصدق والبخيل. مثل المتصدق والبخيل، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للمثل الذي ورد في الحديث في المتصدق والبخيل، المتصدق البخيل. والمثل يضرب حسا، المثل يضرب في الحس للأمر الذهني، يضرب في الحس للأمر الذهني، فيضرب حسا كأنه أمامك، والمقصود أن تتصوره في ذهنك، المقصود أن تتصوره في ذهنك. وهذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، لا يعقلها إلا العالمون. ولهذا إذا رأى الإنسان من نفسه أنه لا يعقل الأمثال ولا ينتفع منها التي ضربت في القرآن والسنة فليعلم أنه ناقص العلم، لأن أهل العلم الذين يعقلون الأمثال. فقد ضرب الله في القرآن أمثال للمشرك والمؤمن والموحد والموحد، وأمثال في إنزال الغيث إنبات الأرض وحياء الأموات إلى آخره. وهنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل المتصدق والبخيل، ضرب مثل المتصدق والبخيل، وجعل المثل الجبة، الجبة الواسعة تدل على سعة المنفق سعة صدره بذله، والجبة الضيقة تدل على ضيق صدر البخيل وأنه لا ينفق إلا ضاق صدره وكثرت همومه وضاقت به الأرض فلا يستطيع أن ينفق. فهي أمثال عجيبة لمن تدبرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، لأن الحديد شديد إذا ضاقت فإنها يعني تؤلمه وقد تؤثر في بدنه، كما أن البخيل إذا ضاق صدره قد يمرض ويتألم من هذا الضيق وقد يصل إلى حد ها الوساوس فقدان العقل. لأنه إذا أنفق ريال فكأنما أنفق مليون ريال، وبعضهم ها قد ينفق المليون كأنما أنفق ريال، وهو ليس لكثرة ماله لكن لسعة صدره وحبه بالصدقة، حبه بالصدقة. ولذلك ذكر لي البعض، ذكر لي قصة أن رجلا مديون يعني عليه 40,000، فذهب إلى القاضي، ذهب إلى القاضي واتصل القاضي على صاحب المال، اتصل القاضي على صاحب المال قال كم تترك لهذا الشخص من أجلي أنا؟ بعض الناس إذا راح يقول علشاني كم تنزل الآخر، واضح؟ القاضي قال لأجلي أنا كم تنزل لهذا الشخص؟ قال ما أنزل له شيء ولا ريال. فتبادر إلى ذهنه كلمة أخرى لعل، قال طيب كم تنزل لله، كم تنزل لهذا المدين من 40,000، كم تنزل لله؟ قال أتركها كلها. فترك 40 لله، مع أن القاضي كلمه قال علشاني أنا كم تترك لأجلي احتراما لي تقديرا لي، قال ما يترك شيء. فلما قال لله تركها كلها. ولكم أن تتصوروا ما ترك هذه كلها إلا بعدما انشرح صدره، لأن التعامل مع الله جل وعلا شأنه شأن عظيم، التعامل مع الله عز وجل يشرح الصدر ويجعل الإنسان يعيش في جنة، في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ثم ذكر أيضا حديث الآخر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان، عليهما جبتان من حديد، وفي رواية جنتان، جنتان يعني تجنه وتغطيه، جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، من ثديهما إلى تراقيهما. وهذا فيه جواز إطلاق الثدي على الرجل كما يطلق على المرأة، حين يجوز أن يقال المرأة ثدي وللرجل ثدي. بعض العلماء يقول لا، الرجل يقال له ثندوة، الرجل يقال له ثندوة والمرأة ثدي، لكن السنة دلت على الجميع، السنة دلت على أنه يقال حتى للرجل ثدي. قال من ثديهما إلى تراقيهما، إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانة وتعفو أثرة. المنفق كل ما أنفق ها اتسعت هذه الجب حتى تغطي ها، حتى تخفي بنانة، حتى تخفي أصابعه، يعني ما عاد ترى أصابعه، صار أكمامها طويلة سبغت عليه. هذا كالمنفق، كل ما أنفق كلما اتسعت نفقته وغطت ذنوبه ونفعت من حوله حتى تخفي بنانة وتعفو أثره. الأثر ما يبقى خلف من يسير، هذا الأثر. تعفو أثر يعني تمحوه، والمعنى أنها تمحو سيئاته، المعنى تمحوها، لأن السيئات أثر تبقى بعد الشخص. فالمنفق تتسع هذه الجبة حتى تكون واسعة عليه، ومن سعتها ها تغطي يديه وأصابعه، وأيضا من سعتها ها تخفي ذنوبه، تخفي ذنوبه وتسترها، والمعنى أن الله عز وجل يغفر ذنوبه بسبب هذه الصدقة، بسبب هذه الصدقة. في الحديث ها الصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فالإنسان الذي يبذل الخير ويتصدق من المعروف يدفع الله عنه مصارع السوء، يدفع الله عنه مصارع السوء. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها. هذا مثال، كل ما أراد أن ينفق ها شد صدره، ضاق صدره حتى كأنه قد أحيط به من كل جانب، حتى كأنه يضغط ضغطا من هذه الجبة. وهذا أمر واقع، يعني بعض الناس إذا أراد أن ينفق يتردد وماسك ها ماسك المال بيده، هذا كثير هذا قليل، ما يصلح، مو بالآن، مو بوقته، ولا لا آخر رمضان أفضل من أوله، وسط رمضان أفضل من أوله، وهكذا. ثم أخيرا قد تدخل العشر ولم يتصدق، لأن الذي يتصدق يتسع صدره، يبادر مباشرة. شخص أراد أن يتصدق الآن قال ما أنا متصدق قبل رمضان، بجعلها آخر رمضان. طيب إذا مات قبل عشر رمضان ما استفدت شيء، ما دام أنها صدقة أعطي الآن ما تيسر، وإذا أتى الوقت الفاضل فسيسر الله لك غيره. أما تأخير العمل الصالح فقد يحدث للإنسان ويعرض له ما لم يكن بالحسبان. فهذا كل مرة أن يتصدق ضاقت عليه هذه الجبة كما يضيق صدره. فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع، يوسعها ولا تتسع، يعني ضاقت وأيضا لزقت يعني أمسكت به, أمسكت بصدره, أمسكت بعضديه, ما يستطيع أن يتحرك. ولهذا لو أن الإنسان الآن ربط بحديد, ربط على كتفه وعلى عضده وعلى صدره ثم شد ثم عقد بحديد وأراد أن يتحرك, هل يستطيع؟ ما يستطيع. هذا مثل المنفق, مع أن المنفق لم يمسك به شيء, لكن من شدة البخل ضاق صدره كأنه قد وضع في حديد لا يستطيع أن يتصرف ويخرج شيئا, صلى الله عليه وسلم. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين. وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه صلى سلم جنتان, والمعنى واحد, معنى واحد, لأن الجبة جنة لأنها وقاية تقل جسمها تحيط به. باب صدقة الكسب والتجارة, لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم, إلى قوله أن الله غني حميد. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الكسب والتجارة, لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. صدقة الكسب والتجارة, المراد بالكسب هنا, المراد بالكسب ما يكسبه الإنسان عن طريق البيع والشراء, المراد ما يكسبه الإنسان عن طريق البيع والشراء وغيره, أيضا وغيره من الهبة والإرث ونحوه. وفي هذه الترجمة, هذه الترجمة أيضا زكاة العروض, زكاة العروض, عروض التجارة, زكاة عروض التجارة. وأيضا فيه فضل زكاة الصدقة من الكسب, فضل الصدقة من الكسب, فكل إنسان يتكسب ويتعب ويؤجر نفسه, فإذا حصل شيء تصدق منه هذا أفضل, هذا أفضل وأطيب ما تصدق الإنسان من كسبه, أطيب ما أنفق الإنسان تصدق من كسبه. وقول باب صدقة الكسب, الصدقة هنا تشمل صدقة التطوع والزكاة, صدقة التطوع والزكاة. فالمراد بالزكاة هنا العرض, المراد بالزكاة العرض, يعني عروض التجارة, عروض التجارة. ثم أستدل بالآية أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم, إلى قوله إن الله غني حميد. أنفقوا, مراد هنا النفقة الواجبة, مراد الزكاة, وأيضا التطوع, أيضا التطوع, لكن الزكاة هي المعنية بهذا لوجوبها, هي المعنية بهذا لوجوبها, لأن ما يخرج من الأرض من كسبه, ما يخرج من الأرض هو من كسبه وملكه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ها ومما أخرجنا لكم من الأرض, فما كسبتم هذا عروض التجارة, هذا عروض التجارة, ومما أخرجتم من الأرض, ولا تيمموا الخبيث منه ها تنفقوه, ولا تيمموا الخبيث, تيمموا يعني تقصدوا, يعني لا تقصدوا الخبيث تأخذون المال الردي وتصدقون به وتتركون المال الطيب, لا, ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه ولستم بآخذيه, يعني تنفقون الشيء الردي وأنتم لو أعطيتم ردي لرفضتم, أنتم لا تأخذون الردي فكيف تنفقونه؟ والله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, لا يمكن أن ينال البر حتى ينفق ما يحب. نعم إذا أنفق من شيء لا يحبه لا يأثم, قد يؤجر وقد لا يؤجر, لكن حصول البر والدرجة العالية وعلامة الإيمان والإخلاص أن ينفق مما يحب, أن ينفق مما يحب. ولا تجد بعض الناس في زكاة الفطر, في زكاة الفطر يعني يشتري من الطعام الأرز الذي لا يأكله الناس, صح ولا لا؟ فهو يشتري لبيته ولأولاده ها من الرز الذي تعرف الناس على أكله, مثل اليوم ها الرشيد, صح ولا لا؟ ثاني الوليمة, صح ونحوه, الرصيص هل يؤكل؟ ها نادر, مع أنه كان أول يؤكل, فتجد ما يأكلون الرز الرصيص هذا القديم, لكن إذا أراد أن يدفع زكاة الفطر ها اشتراه وتصدق به. هذا نقول له لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون, ولهذا قال إن الله غني حميد, يعني الله عز وجل غني عن صدقة هذا المتصدق, ومع هذا ها حميد, حميد تأتي اسم فاعل واسم مفعول, اسم فاعل يعني إن الله حامد, يعني يحمد الله عز وجل الذي ينفق مما يحب, يحمد يعني يثيبه ويخلف عليه وتأتي على اسم مفعول يعني محمود يعني يحمده عباده, يحمده عباده. باب على كل مسلم صدقة, فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله, فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. قال رحمه الله تعالى باب على كل مسلم صدقة. على كل مسلم يعني كل مسلم عليه أن يتصدق, كل مسلم عليه أن يتصدق, أن يتصدق. وهو عقد هذه الترجمة أنه ينبغي للمسلم أن يتصدق, ينبغي لكل مسلم أن يتصدق. وهل هي واجبة على كل مسلم؟ لا, لكنها كأنها واجبة, الحث عليها كالحث على الواجب. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى قال على كل مسلم صدق, على كل مسلم صدق, فكأنها واجبة, كأنها واجبة. عبر بتعبير الوجوب يعني أنه لا ينبغي للمسلم أن يترك الصدقة, ولا يليق أصلا, ولا يليق بها أن يترك الصدقة. ولهذا قال فمن لم يجد فليصل فليعمل فليعمل بالمعروف. فمن لم يجد فليعمل بالمعروف يعني يعمل بما تعارف الناس عليه, يعمل بما تعارف الناس عليه. قال البخاري فليعمل بالمعروف, أن الإنسان لا يلزم أن يعمل بعمل لم يتعارف الناس عليه. يعني قد يكون بعض الأعمال يذم فاعلها ويكون محتقر عند الناس, هذا لا يلزم أن يعمل, لا يلزم أن يعمل هذا العمل. لكنه ينبغي له أن يتصدق ولا يترك الصدقة, فإن لم يكن عنده شيء فليبذل عمل لأجل نتصدق. طيب ونحن الآن عفى الله عنا, هل نعمل لأجل أن نتصدق؟ لا, نعمل لأجل أن نؤمن المستقبل. ما هو المستقبل؟ أن تتزوج, تبني لك بيت إلى آخره, هذا ليس هو المستقبل, هذا مستقبل الحياة. والحياة مهددة, مهددة. يعني ممكن الإنسان يعني يعمل ويبحث ويجمع المال لأجل المراد كلها, فإذا جمعها وأراد أن يبني ويتزوج مات, إذا ما الفائدة؟ نعم هذه أمور مطلوبة, لكن الأصل للآخرة. الأصل من الإنسان الآن يعمل يتصدق. ولهذا تجد من الناس الآن من لا يخلو من الصدقة, يعني مثلا كل المرتب كل شهر منه صدقة قليل أو كثير, يعني 5 ريال 10 ريال 100 200, المهم على كثرة الراتب وقلته يجعل دائما من راتبه استقطاع لمشروع خيري, تحفيظ القرآن, الأيتام إلى آخره. فما يترك نفسه, ما يترك نفسه. وإذا كان في جيبه شيء ووجد من يسأل أعطاه ريال, المهم أنه لا يترك الصدقة, لا يترك الصدقة. بابه قال بابه على كل مسلم صدقة, فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. هكذا الصحابة, هكذا الصحابة كانوا يؤاجرون أنفسهم فيعملوا ويتصدقوا. أحدهم يؤجر نفسه ويعمل ويتصدق ويتصدق. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة, على كل مسلم صدقة, يعني كأنها واجب, كأنها واجب على كل مسلم أن يتصدق. فقال يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق, يعني يشتغل ويبحث, لا يكون عاطلا, لا يكون عاطلا, اشتغل, لكن اشتغل بالحلال, اشتغل بما حله الله جل وعلا, ولا يكون كسلانا, لا يكون كسلانا عاطلا. قالوا فإن لم يجد, قالوا فإن لم يجد, قال يعين ذا الحاجة الملهوف. يعين ذا الحاجة يعني صاحب الحاجة, صاحب الحاجة يعني المحتاج. الملهوف يعني الشديد, الملهوف يعني الشديد, الشديد شديد الحاجة. فهو يعين ذا الحاجة الملهوف يعني ما عنده شيء يتصدق, يعينه, يحمل معه, يحمل معه متاعه. وجد شخص على الطريق تحمله معك إلى المكان الذي يريده, وهكذا. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف, فليعمل بالمعروف يعني يفعل ما تعارف الناس عليه, يفعل ما تعارف الناس عليه, يتبسم في وجوه الآخرين, يكون خلقه طيب, هذا كله من المعروف, يعمل أي عمل تعرف الناس عليه، لأن العمل الذي تعرف الناس عليه فإنه يكون عملا طيبا طيبا. لكن ما تعرف عليه الناس الذين لا يفعلون الحرام، أما بعض الناس الآن ها قد تعرف على فعل الحرام، تعرف الناس عليه، يعني مثلا خروج المرأة للأسواق قال والله هذا أمر معروف عند الناس، هذا مما تعرف الناس عليه، صح ولا لا؟ نقول لا، هذا ما تعرف الناس عليه مما يؤجر عليه الإنسان ولا يأثم. وليمسك عن الشر فإنها له صدقة، يعني هذا أقل شيء، أقل ما يستطيع أن يعمل الإنسان أن يمسك عن الشر، فهي صدقة منك على نفسك، صدقة منك على نفسك. لماذا أقل شيء؟ لماذا ما يقال هذا هذا أمر عظيم؟ صح، كون الشخص يمسك عن الشر فإن له صدقة، صح. لماذا هذا أقل الصدقة؟ لأن الأصل لا يخطر بباله فعل الشر، صح ولا لا؟ هذا هو الأصل، يعني المفروض أن الإنسان لا يخطر بباله فعل الشر، فإذا ترك الشر فقد تصدق على نفسه، فقد تصدق على نفسه. ومثله قول تبسمك بوجه أخيك صدقة، اتق النار ولو بشق تمرة، هذا كله من أمور الميسرة. باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاء. كم يعطي ولا يعطى؟ يعطي يعطى يعطى يعطى صح. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو صحيح. حتى يعطي، لأن يعني هو الذي يعطي والذي يبذل، ويعطى يعني كم تدفع عن الزكاة، كم يدفع منها. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال هات فقد بلغت محلها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. عقد هذه الترجمة لبيان أنه لا تحديد في الصدقة، أنه لا تحديد في الصدقة، فالإنسان يعطي، الإنسان يعطي ما تيسر له، يعطي ما تيسر له، وليس في ذلك تحديد، ليس في ذلك تحديد. فمنهم من يعطي كثير ومنهم من يعطي قليل، منهم من يعطي كثير ومنهم من يعطي قليل. ولهذا قال باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاه. الشاه هذا شيء طيب، شيء كثير، يعني من الناس من يعطي شاه، وقد تكون الشاه ذكر البخاري هنا إما ذكرها للقلة أو ذكرها للكثرة، وذكرها نعم. على كل حال قد تكون الكثرة، قد تكون يعني في زمن الغلاء تكون الشاة أيضا كثيرة، صح ولا لا؟ فلو إنسان أعطى شاة الآن في زمننا ها كثيرة، يعني 1200 و300 إلى آخره، فالصدقة لا تحدي لها، الإنسان يعطي ما يتيسر، يعطي ما يتيسر. ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، يعني تصدق عليها بشاة، تصدق عليها بشأة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، يعني أرسلت إلى عائشة من الشاه، نسيبة طبخت هذه الشاه وأرسلت لعائشة منها، أو بعثت إلى عائشة منها قبل أن تطبخ، المهم منها أطعمتها من هذه الشاه، أطعمتها من هذه الشاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا أعطت عائشة ولم تعطي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسيبة بعثت بها إلى عائشة ولم تبعث بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لا يأكل الصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، يعني ما عندنا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. وعائشة تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل منها لأنها ها صدقة، لأنها صدقة. فقال هاتي، يعني أعطينا منها، يعني أعطينا منها، قد بلغت محلها، قد بلغت محلها، يعني أجزأت، بلغت محلها يعني أجزأت على أنها صدقة، أجزأت على أنها صدقة، فهي على نسيبة صدقة، على نسيبة صدقة. وعلى عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هدية، على عائشة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، وهذا فيه دلالة على أن الصدقة. الفقير إذا أخذ الزكاة ها ملكها، ملكها كسائر أمواله، كسائر أمواله. ولهذا لو أن إنسان الآن تصدق على إنسان بطعام، لو اشترى كيس رز ودفعه إلى بيت، دفعه إلى بيت صدقة، ثم صنعه طعاما وليمه ودعه، دعه هذا المتصدق، هل له أن يأكل؟ له أن يأكل خلاص، لأن الآن دفع لهم وصارت ملك لهم، صارت الآن ملك لهم، فله أن يأتي ويأكل، له أن يأتي ويأكل من جملة من يأتي. و والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، ها لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. طيب لماذا؟ وجه التفريق، وجه التفريق لأن الصدقة فيها منة، الصدقة فيها منة، والهدية فيها إكرام، الهدية فيها إكرام. فإذا تصدقت على إنسان هنا ما تريد أن تكرمه، هنا من أنت عليه، من أنت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس موضعا للمنة عليه الصلاة والسلام. أما الهدية فالإنسان يهدي للشخص الآخر إكراما له، يكرمه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية لأنها إكرام، يقبل الهدية لأنها إكرام، ولا يقبل الصدقة لأنها فيها منة. ولهذا سماها أوساخ الناس، سماها أوساخ الناس. نعم ها حديث طويل. أي طيب خلاص، صلى الله وسلم على نبينا. نعم نعم لا لا يظهر، لا يظهر ما تبدل. هذا اللي يظهر والله من الله. أولئك بدل الله سيئاتهم حسنات. نعم الله ما أدري. وحتى المسلم يعني، حتى المسلم يعني هل تبدل سيئات حسنات على الإطلاق؟ والله هذه مسألة مهمة يعني لو تبحث. طيب إيه ما في شك، ما في شك يعني من العلم يقول خاصة تغفر، إيه تغفر، لكن إذا لم تغفر وعذب عليها فإنه لا يخلد بالنار لأنه صار مسلم، كما أنه يؤجر تكتب له حسناته، السيئات أيضا هي عرضة للبقاء، عرضة للسقوط. ما في شك الإسلام يجب ما قبله، الحج يجب ما قبله، الهجرة يجب ما قبلها، لكن هذا يعني لا يلزم أنها بكل حالة على جميع الحالات، لا لكن له ذلك يستحق هذا. ايش رايك تبحث هنا؟ اي من يبحث هذه؟ والله نعم هذا يبع غير الفرق على مشترك. اي هل الاستثناء خلاف بين أهل العلم، هل استثناء الجملة الأخيرة أو يشمل الجمل كلها؟ خلاف طبعا بين الجمهور الحنفية. فهنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا تحرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يقضي فيه مهانا إلا من تاب. فهل الاستثناء هنا للثلاثة أو الجملة الأخيرة؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا تحرم الله إلا بحق ولا يزنون، هل تكون الأخيرة فقط؟ ما يخالف اللي بيبحث عن أعطيه مجال إلى بعد الحج. يسأل السؤال. لا ما لي مكلف بعدين ما حد يسأل. نعم. أي والله طيب. بارك الله. كلها يعني المسلم والكافر. دائما أقرأ الفضلات والتوسع بالراحات كأنها فيها معنى. كيف يعني؟ ما أعرف، دائما أهل الفضلات والتوسع بالراحات دائما تمر عليهم. الظاهر يقصدون الفضلات الفضول. أيوة. يعني يشتغل بالفضول، والفضول الشيء الزائد اللي لا داعي له. أيوة. لا داعي له. والتوسع بالراحات. المباحات شيء أباح الله جل وعلا يتوسعون. يتوسعون في الملابس، يتوسعون في السيارات، يتوسعون في البيوت، هذه أمور مباحة يتوسع الناس بها. كيف فيها كراسة؟ ما في شك هي ليست بطيبة. يعني بعض الناس مثلا عنده 10 ثياب.